بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله والعطف بثم للترتيب. احنا عرفنا الفرق بين الترتيب وبين التقديم والتأخير هكذا، وبين الإيش؟ الجمع والإفراد. تفضل. قال رحمه الله: والعطف بثم للترتيب. نعم. فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول. طيب، بالله ضعوا هذا بين قوسين واكتبوا ترتيب الجملة: لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول. طيب. إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده. ضعوا من مات إلى آخره بين قوسين واكتبوا ترتيب الأفراد. اسمعوا مني يا مشايخ. طيب، والعطف بالواو للتشريك أيضا ضعوه بين قوسين واكتبوا الاشتراك. الواو تفيد الاشتراك. صار واضح المعالم الآن؟ لكن بس نضيف مسألة الآن. العطف بثم يفيد ماذا؟ يفيد الترتيب. ترتيب إيش؟ جملة ولا ترتيب أفراد؟ جملة. ها؟ بثم يفيد الأفراد ولا يفيد الجملة؟ ترتيب الجملة. برضك مصر؟ كيف أفراد؟ فين الأفراد؟ إذا قال على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، هذا ترتيب إيش؟ جملة ولا ترتيب أفراد؟ ها؟ ترتيب جملة. ما يكون أفراد إلا إذا قال من مات عن ولد. يعني لو قال لأولادي ثم أولادهم ثم لأولادهم ثم لأولادهم، ها؟ إلى يوم القيامة، من مات عن ولد فنصيبه لولده، صار إيش؟ صار هذا الترتيب إيش؟ أفراد. فهمت المسألة؟ أما إذا قال لأولادي ثم لأولادهم ثم أولادهم ثم أولادهم إلى قيام الساعة، فهذا ترتيب جملة، ما نعطي جيل إلى أن يفنى الجيل اللي قبله. فهمت المسألة؟ لكن هذا اللي قلناه هو هذا هو المذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في هذا ويقول لا، ثم تفيد ترتيب الأفراد، يعني بطبيعة الحال أنه يصير إيش؟ من مات يذهب إلى ولده. طيب، المهم هذا قول آخر، اتركونا الآن، خلونا مع الكتاب. كمل. قال: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. نعم. لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. نعم، لكن يستثنى من هذا حالة. ما هي؟ إذا كانوا قبيلة. لو قال على بني هاشم، يعني للذكور ولا للجميع؟ للجميع. طيب، أو بني تميم أو بني قضاعة. تفضل أكمل. إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. نعم. دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. يعني النساء سيدخلن في بني تميم ولا في بني في بني هاشم، لكن أولاد النساء من غير بني هاشم ما يدخلون. هذا المقصود. كذا 50%. جزاك الله خير. نعم. والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد. بالله رقموا هذه المسائل. قرابته ألف أو قرابة زيد. وأهل بيته هذا باء. إذا قال هذا على قرابتي أو أهل بيتي أو قومي وقومه. أيوه. وقومه ونسباؤه هذا دال. سيشمل من؟ لو قال هذا وقف على قرابتي أو أهل بيتي أو قومي أو نسبائي، يعني من بيني وبينهم نسب، فهذا يشمل الذكر والأنثى من أولاده واحد، وأولاد أبيه اثنين، وأولاد جده ثلاثة، وأولاد جد أبيه أربعة فقط. يعني معناه كل قريب له من جهة الولد أو من جهة أبيه أو جده الأول أو جده الثاني فقط. أولاد جده الأول وأولاد جده الثاني وأولاد أبيه، هؤلاء يدخلون. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيوه، جزاك الله خير، لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا. طيب، لم يجاوز بني هاشم. طيب، بني هاشم هو الجد الكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الرابع. لا، الثالث. نعم. عبد المطلب ابن هاشم، فهو أعطى فقط لأبناء الجد الثالث ولم يتجاوز. هذا هو الدليل. طيب، أكمل يا شيخ. ولم ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم. نعم. ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. نعم، دين الواقف، دينه دين الواقف. إيه. وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد. نعم. لأن الرحم يشملهم. نعم، انتهينا. إذن على ذوي رحمي سيشمل كل قريب من أي جهة، ما يحد بالجد الثالث. طيب، العبارة الأخرى، إذا قال على الموالي، لو قال على موالي أو على موالي فلان، فيشمل من الموالي؟ الموالي تعرفون يطلق على السيد الذي أعتق، ويطلق على العبد المعتق. فإذا قيل على موالي فلان، وفلان هذا له سيد أعتقه، وهو وأيضا له عبيد أعتقهم، فمن يدخل؟ يدخل الاثنين، الموالي من أعلى والموالي من أسفل، من أعلى اللي هو السيد المعتق، ومن أسفل العبد المعتق. طيب، قال والموالي، يعني لو أوقف على موالي، يتناول المولى من فوق وهم الذين أعتقوه، ومن أسفل الذين أعتقهم. تفضل. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها. نعم. أي بالقرينة. نعم. لأن دلالتها كدلالة اللفظ. نعم. واضح هذا. إذا وجدت قرينة سنعطيها. نعم، نعمل بها يعني. إيه. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة، وجب تعميمهم والتساوي بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. نعم، وقف على جماعة يمكن حصرهم، أولاد زيد محصورين، إذن يجب أن نعممهم، ما نعطي البعض نترك البعض، ونساوي بينهم، ما نفضل بعضهم على بعض، هذا المعنى. طيب، فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه، كوقف علي رضي الله عنه، يعني على ولده ونسله، وقف علي عليه رضوان الله على أولاده وعلى نسله، في البداية كانوا نسله وولده محدودين، ما يمكن حصرهم، لكن بعدين أصبح لا يصبح حصرهم. طيب، ماذا نفعل؟ وجب تعميم من أمكن منهم. نعم. والتسوية بينهم. نعم. وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم. نعم. كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن. نعم. وجاز التفضيل لبعضهم على بعض، لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. نعم. والاقتصار على أحدهم، يعني جاز التفضيل وجاز الاقتصار على أحدهم، هذا المعنى، جاز التفضيل وجاز الاقتصار على البعض. نعم، لأن مقصود الواقف. طب اسمع، القاعدة أصبحت ما هي؟ إذا كان يمكن حصرهم فيجب التعميم والتساوي، وإن لم يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على البعض، هذا المعنى. تفضل. نعم، والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس. أيه. يعني لماذا جاز الاقتصار على بعضهم؟ لأنه يصبح مقصود الواقف الإحسان إلى هذا الجنس، الإحسان إلى بني تميم أو بني هاشم أو بني وهكذا. طيب، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. نعم. وإن وقف على مدرسة أو وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة اختصت بهم. نعم. وإن عين إماما ونحوه تعين، والوصية في ذلك كالوقف. يعني اكتب عندها مبناها على اللفظ على الألفاظ. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم، أنتم فهمتوا إيش يعني مبناها على الألفاظ؟ يعني نفسر الوصية زي ما نفسر الوقف بظاهر الألفاظ. إيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم بمجرد القول، وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، لقوله عليه السلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. نعم. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. نعم. طيب، الوقف عقد لازم. لاحظوا حكمين تشمل الوقف والعتق، وهي وهما أنه يحصل بمجرد القول، وأنه لا يتوقف على حكم قاضي. طيب، ما دام أنه عقد لازم، معناه أنه لا يجوز فسخه، لا يجوز بيعه، ولا يجوز تغييره إلا في حالات الضرورة. سنعرف في حالات الضرورة ما هي. طيب، قال: فلا يجوز فسخه. نعم. بإقالة ولا غيرها. نعم. لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به، يعني ما يبدل بشيء آخر إلا في الحالة الضرورية. ما هي حالة الضرورة؟ ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع. نعم. لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل نقب الظهر نقب أحسن الله عليك نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلي. نعم، التمارين منطقة في الكوفة، فقال انقل المسجد الذي في منطقة التمارين واجعله واجعل بيت المال في المسجد. لماذا؟ لأن المسجد محروس من بالمصلين، يعني فإنه لا يزال في المسجد مصلي، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. طيب أكمل يا شيخ. ولو شرط الواقف، انتبه، ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد. كيف لو شرط أن لا يباع إذن؟ يعني في هذه الحالة، اكتبوا عند قوله إذن، أي إذا تعطلت منافعه. يعني لو قال هذا وقف لا يباع ولا يتغير ولو تعطلت منافعه، إيش رأيكم؟ نقبل هذا الشرط ولا لا؟ قال هذا الشرط فاسد، إذا تعطلت منافعه فيستبدل بغيره أو يباع ويشترى به غيره. واضح المسألة؟ طيب، إذا بعناه الوقف بعد أن تعطل، ماذا نفعل في ثمنه؟ قال: ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف. نعم، إذا بعناه كان أرض مسجد نشتري به مسجد، نشتري أرض أخرى ونبني مسجد، أو كان دور للفقراء سكن، رباط للفقراء نشتري به رباط، وهكذا. تفضل. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله. نعم، ففي بعض مثله، يعني تعذر أن نحضر مثله، نحضر يعني أقل منه. نعم. ويصير وقفا بمجرد الشراء، اللي هو البدل الآن اللي اشتريناه، بمجرد أن اشترينا أرض جديدة تصبح وقف. نعم. وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو، يعني كبر في السن فمثله يباع، يعني يباع واشترى به شيء آخر، يعني فرس آخر. نعم. ولو أنه، أي الوقف، مسجد ولم ينتفع به في به موضعه، في موضعه فيباع إذا خربت محلته. نعم. وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر. ضعوا عند جاز صرفه إلى مسجد آخر رقم واحد. الآن يقول إنه يستبدل ولو كان مسجد ويباع ولو كان مسجد إذا تعطلت مصالحه، منطقة قرية هجرت أو منطقة هجرت أو كذا ما عاد تصلح مسجد. قال والآلة كذلك، آلة المسجد يجوز بيعه، آلة المسجد يعني مثل أبواب الشبابيك كذا. طيب أفرض أنه لم يتعطل المسجد لكن زاد فضل عن حاجة المسجد أشياء، حصر زائدة، زيت زائد، نفقة زائدة، يحصل هذا، يجيبون أثاث مثلا للمسجد، طيب الأثاث القديم يصرف في إيش؟ في مسجد آخر. ولهذا قال جاز صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، والصدقة به، والصدقة به رقم اثنين، يعني وجاز الصدقة به على فقراء المساكين. نعم، معناه أنه بساط المسجد زاد، يمكن أن يوضع في مسجد آخر ويمكن أن يعطى للمساكين. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة اللي هو القماشة اللي يصل بها. طيب وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك. نعم. ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. نعم. وفضل موقوف على معين. أيوه. وفضل موقوف على معين. أيوه. استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. انتبه، وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر، ترى كلمة استحقاقه مقدر هي مقيدة بالمعين، يعني على معين حاله أن استحقاقه مقدر. ماذا نفعل فيه؟ الخبر فين خبر وفضل موقوف يتعين إرصاده؟ إيش يعني هذا الكلام؟ يقول ما زاد عن موقوف على معين استحقاقه مقدر، يعني قال هذا على أولادي يعطى كل ولد 100 ريال، طيب الغلة جات 200 ريال فأعطينا له 100، والمئة الثانية الزائدة فين ماذا نفعل بها؟ قال يتعين إرصاده، يعني نحفظه لوقت آخر. نعم يتفضل. نعم. إذن وما فضل من موقوف على معين وكان استحقاقه مقدرا فهذا يتعين إرصاده، يعني حفظه لعله يحتاج إليه فيما بعد. ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، لعله يرجع، يرصد يعني المال لعله يرجع، لعل الماء يرجع. من وقف على قنطرة للماء يمر فيها الماء فانحرف الماء، ما صار يأتي الماء، يرصد هذا الوقف لعل الماء يرجع فينفق على هذه القنطرة. طيب وإن وقف على ثغر فاختل هذا الثغر صرف في ثغر مثل، يعني لو وقف على ثغر معين فاختل ما أصبح ثغر هذا، فاختل صرف في ثغر آخر مثله. طيب قال وعلى قياسه مسجد، وعلى قياسه مسجد، لو وقف على مسجد كذا ثم هذا المسجد خرب فيصرف في مسجد آخر، ورباط سكن مثلا للمساكين وكذا، على رباط معين، الوقف كان على هذا الرباط ثم الرباط هذا تلف خلاص ينفق على غيره ونحوهما. طيب ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد، والعلة في ذلك أن أرض المسجد موقوفة للصلاة، فلا يجوز أنه يغرس شجر ولا يسوي شيء ثاني. وقد رأيت في أحد المساجد مرة بقعة كبيرة من المسجد حجرت هكذا بجدار ألمنيوم أو بفاصل ألمنيوم، وقالوا هذا مكتب للدعوة أو للخير أو لكذا، وهذا لا يجوز، هذه المنطقة هي مسجد ما هي مكان للدعوة. فهمت علي؟ إذا أردت أن يعني مكان للدعوة فاجلس وسط الناس، لكن يحجر هكذا ما يستطيع أحد يصلي فيه، حتى في يوم الجمعة ما يستطيع أحد يدخل هذا المكان، كل هذا لا يجوز، هذا مكان للصلاة. نعم. قال أيوة. وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. نعم. قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته، يعني يتوجه يعني وجيه في غرس الأجنبي اللي هو غير الواقف أو غير الناظر، إذا غرس للوقف أن يكون وقفا بنيته، بنيته يعني إن نواه، وإلا فلا. إذن ما يبنيه الواقف أو ما يبنيه الناظر أو يغرسه الناظر في الوقف من مال الوقف هو وقف. طيب ومن ماله إذا نواه للوقف فهو وقف. طيب والأجنبي كذلك، يقول يتوجه، يقول ابن مفلح إنه يعني يرجح أنه أن الأجنبي كذلك مثل الناظر. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهبة والعطية. نعم. الهبة من هبوب الريح أي مروره، يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة، والاتهاب قبول الهبة. طيب اسمع، الهبة هي التبرع بالمال بلا عوض. طيب والعطية كذلك تبرع بالمال بلا عوض لكن في مرض الموت. والوصية هي التبرع بالمال بلا عوض لكن بعد الموت. فما قبل الموت، في ما قبل الموت في حال الصحة هبة، وما كان قبل الموت في حال المرض عطية، وما كان بعد الموت فهو وصية. وفي فرق طبعا بين الأحكام، بين أحكام الأول والثاني والثالث، لكن أحيانا تطلق العطية ويراد بها الهبة، وأحيانا تطلق العطية ويراد بها الصدقة أو يراد بها الهدية. يعني إطلاق العطية بمعنى الهبة في مرض الموت يحصل، لكن ليس على إطلاق. أحيانا قد يعبر بالعطية ويراد بها الهبة، ما في بأس، لا مانع. طيب ما هو الاتهاب؟ الاتهاب قال قبول الهبة. طيب والاستيهاب سؤال الهبة. والعطية هنا في مرض الموت، العطية هنا الهبة في مرض الموت. ما هي؟ قال وهي التبرع من جائز التصرف، اللي هو حر مكلف رشيد. الآن هو يعرف الهبة، قال وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، تمليك الجائز التصرف ماله المعلوم الموجود، المعلوم يخرج المجهول والموجود يخرج ماذا؟ المعدوم، في حياته غيره، مفعول تمليك، بما يعد هبة عرفا. فخرج بالتبرع ماذا؟ عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وخرج بالتمليك الإباحة كالعارية، أنه أباحه الاستفادة فقط لكن ما ملكه إياه. وبالمال نحو الكلب، يعني لو ملك غيره ما ليس بمال. وبالمعلوم خرج المجهول، وبالموجود خرج المعدوم. فلا تصح الهبة فيها، يعني في ماذا؟ في المجهول وفي ماذا؟ وفي المعدوم. طيب أكمل. وبالحياة الوصية. نعم، إذا ملك غيره بعد حياته فهذه وصية وليست هبة. أكمل يا شيخ. وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، لأنه تمليك بعوض معلوم. طيب هذه الهبة يا إخوان هي قسمان، أحيانا تكون الهبة بدون عوض، وأحيانا تكون الهبة بمقابل بعوض، وتسمى هبة الثواب. وهذه الأخيرة اللي هي هبة الثواب، الهبة على عوض، تعتبر بيع، بيع. وأحيانا يتعارف الناس على ذلك، أهبك كذا على أن تهبني أنت، صار هذا بيع. ولهذا قال المصنف فهي بيع، لأنه تمليك بعوض معلوم، وبما أنه بيع يثبت الخيار والشفعة فيه، في هذه الهبة. فهمت علي؟ ما دام هي هبة عوض فمعناه يدخل فيها الخيار، خيار المجلس، ويدخل فيها خيار الشرط، ويدخل فيها الشفعة. فإن كان العوض مجهولا لم تصح، لماذا؟ لأنها بيع وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقة، وإن تلفت رد قيمتها، انتهينا. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. إذا انتبهوا إن احنا نقول الهبة بعوض وهي بغير عوض، الأصل في الهبة أنها بعوض أم بغير عوض؟ بغير عوض. إذا التي تكون بعوض لازم يحصل فيها اتفاق، إما اتفاق لفظي أو عرفي. قال لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه، لمثله أو دونه أو أعلى منه. يعني الأصل أنه ما فيها عوض، سواء كان وهب لمن هو مثله أو لمن هو أعلى منه أو وهب من هو أدنى منه، الأصل أنها بدون عوض حتى ينص على العوض. تفضل يا شيخ. وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه، لأن الأصل عدم العوض. طيب. ولا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع. نعم. إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة كالصلح. ترى لحظة، هذه المسألة مرت معنا في الصلح تذكرون، وهي إذا صالح على شيء مجهول يتعذر علمه، هذه المسألة. وإن صالح على شيء مجهول لا يتعذر علمه، فما الحكم؟ الشارح إيش قال؟ قال فكهبة المجهول، كهبة المجهول معنى أنها تصح، وقلنا غيره يعني ذكروا أنه لا تصح لعدم الحاجة، يعني ما تصبح مثل هبة المجهول. انتبهوا، هبة المجهول تعذر علمه، مجهول تعذر علمه، يصطلح عليه ولا لا يصطلح عليه على مقابل، يعني يمكن أن يتصالح على مقابل. طبعا اللي ما حضروا الدرس هذا ما راح يفهموا الآن، ها الشيخ محمد، هل يصطلح على مقابل؟ إيوه، لكن مجهول لا يتعذر علمه، كيف تلحق ما يتعذر علمه؟ تلحق به ما لا يتعذر علمه. فالذين يقولون أنه لا يصح الصلح على هذا اللي هو لا يتعذر علمه، يقولوا لأنه لا حاجة لذلك، بإمكاننا أن نعرف ما هو هذا المجهول ونعلمه ثم بعد ذلك يتم الصلح. طيب. وقال ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد، الآبق اللي هو العبد والشارد الحيوان. وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. تفضل يا شيخ. تراها مثل البيع، هي تنعقد بالإيجاب والقبول، أو تنعقد اللي هو الإيجاب والقبول اللفظي أو الفعلي اللي هو المعاطاة، اللي هو المعاطاة. فالإجابة والقبول بأن يقول أهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت ونحوه، وبالمعاطاة الدالة عليه أي على الهبة، لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، يعني كانوا يستعملون المعاطاة. طيب. ولو كان شرطا، يعني الإيجاب والقبول اللفظي، الآن نشوف المصنف ما يسقط الإيجاب والقبول أصلا، وإنما يسقط الإيجاب والقبول اللفظي، إنه الهبة تصح بإيجاب وقبول أو بمعاطاة، فهمتوا؟ وليس الإيجاب والقبول اللفظي هو شرط، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا. انتبهوا الآن، الهبة إذا وهبتك شيئا هل يلزمني ذلك لا أستطيع الرجوع فيه أم لا؟ الجواب، إذا وهبتك وأعطيتك لا أستطيع الرجوع، لكن قبل أن تقبض أستطيع أن أرجع، فهمت علي؟ إلا الأب له أن يعطي الولد ويقبض الولد ثم يرجع له ذلك، أما غيره فلا. تفضل الشيخ. قال وتلزم بالقبض بإذن واهب لما روى. طيب، بإذن واهب، نقول بقبض بإذن واهب، لكن لو قلت لك مثلا وهبتك السيارة اللي عندي في البيت فذهبت أنت إلى البيت وسرقت السيارة، هل هذا قبض؟ لا، هذا قبض ليس بإذني، أستطيع أن أرجع. لكن إذا قلت وهبتك السيارة وقبل أن أعطيك المفتاح رجعت عن هذه الهبة، أملك ذلك، أما بعد أن أعطيك المفتاح تقبض السيارة قبض صحيح فلا أملك أن أرجع. تفضل يا شيخ، الدليل على هذا لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، يعني أعطاها مقدار 20 وسق من ماله بالعالية، العالية في المدينة. نعم. فلما مرض قال: يا بني، كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك أي. فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. نعم. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه. نعم. ولم يعرف لهما في الصحابة رضي الله عنهم مخالف. طيب، إذا لابد من القبض، طيب في حالة عندنا نصححها ونقول هي لازمة بدون قبض، ما هي اللي استثناها المصنف؟ قال: إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبا أو نحوهما، لأن قبضه مستدام يعني موجود فأغنى عن الابتداء. إذن لاحظ، السيارة اللي أملكها أخذتها أنت مني أمانة عندك، ولا يعني وديعة أو عارية، ثم قلت وهبتك السيارة، هل نحتاج قبض ولا القبض حاصل؟ قبض حاصل. طيب تفضل. طيب، هب أنه لم يحصل قبض، قبل أن يحصل القبض أنا وهبتك، فهمت؟ وقبل القبض مات الواهب، فإيش يصير؟ تنقطع الهبة ولا الورثة يكملوا المشوار؟ فإما أن يمضوا الهبة ويقبضوا أو يتراجعوا. قال: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار. قال: وتبطل بموت المتهب. هذه مسألة ثانية. أنت أيها الواهب تبغى السيارة، فقلت هبني السيارة، أو أنا وهبتك قلت وهبتك السيارة، أنت مت، انتهى الموضوع خلاص. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: ويقبل ويقبض للصغير ونحو الصغير يعني المجنون وليه. واضح هذا؟ نحن نقول لازم يصير قبض في الهبة، أنا وهبتك لازم تقبض. طيب لو كنت وهبت طفلا صغيرا فما يصح قبض الصغير، إذن يقبض عنه وليه، يا أبوه أو وليه في المال المسؤول عن ماله. طيب. وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده. أنتم معي مشايخ؟ لو وهبت عبدا، احنا انتهينا من الصغير، هل العبد زي الصغير؟ لا، يختلف. لو وهبت العبد فايش اللي يحصل؟ العبد قال قبلته، صح قبوله، بس المال ما يكون للعبد، سيصبح للسيد، الهبة تصبح للسيد. طيب، يقول إذا قبله فهو لسيده، لكن القبول يصح من العبد بدون إذن السيد. قال: ومن أبرأ غريمه من دينه، هذه تشبه الهبة، بس هي الآن ما وهبه شيء، لكن أسقط دينه. إذا أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه، يعني قبل وجوب الدين، بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها، كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، يعني قال عفوت عنك أو ملكتك الدين أو وهبت لك الدين أو تصدقت عليك به أو أحللتك منه، برئت ذمته ولو رده ولم يقبل. شوف الفرق بين أني أبرئ غريمي وبين أني أهب شخص. إذا وهبت شخص لا تصح الهبة إلا بقبول الشخص الآخر، لكن إذا أبرأت الغريم هل يشترط قبول الغريم للإسقاط؟ لا يشترط، هذا معناه ولو لم يقبل، لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق. ولو كان المبرأ منه مجهولا، المبرأ منه يعني المال، لو أبرأه من دين مجهول، يعني أنا أعرف أنك أنت أخذت مني، اقترضت مني مبلغ، نسيت كم هذا المبلغ، فأبرأتك منه، يصح الإبراء من المجهول؟ نعم، يصح الإبراء من المجهول. طيب، لكن انتبهوا، يعني أنا أجهل المبلغ وأنت تجهل المبلغ وأبرأتك منه، يصح ذلك ولا لا؟ يصح ذلك. لكن لو كنت أنت تعلم المبلغ وكتمت المبلغ خشية ماذا؟ خشية أن لا أبرئك، لا يصح ذلك. ولهذا قال: لكن لو جاهله ربه اللي هو المبرئ، وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة، لأنه فيها إيش؟ إضرار. طيب، قال: ولو أبرع أحد غريميه، عندكم خطأ أظن في الكتابة، أحد غريميه نعم، أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل. لو أبهم أحد الغريمين بدون تحديد، قال أحدكما بريء، خلاص أنا سامحت واحد فيكم، ما يصح، لازم تحدد مين. أو كنت أنت أو كنت أنا أطالبك بدينين فقلت سامحتك من أحد الدينين، ما يصح، لازم من تحديد ذلك. تفضل يا شيخ، الآن انتقل لمسألة جديدة. وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما. بالله رقم المسائل، ما هي الأشياء التي تجوز هبتها؟ أول شيء، كل عين تباع، هذا رقم واحد، كل عين تباع يمكن، السيارة، الساعة، الكتاب، الثوب، القلم، النظارة. وهبة جزء مشاع منها، هذا الثاني، الجزء المشاع يعني أنا أملك في أرض نصفها، هل أستطيع أن أهب هذا النصف؟ نعم أستطيع أن أهب هذا النصف، وأستطيع أن أهب ربعه، وهكذا إذا كان معلوما. وهبة كلب يقتنى، هذا الثالث. لماذا نص على الكلب؟ لأن الكلب لا يباع، فلذلك نص عليه. الكلب الذي يقتنى، وش هو الكلب الذي يقتنى؟ يعني الكلب الذي يجوز اقتناؤه، اللي هو كلب الحراسة أو كلب الصيد أو كلب الماشية، هذا يقتنى وإن كان هو ليس مال، ليس له قيمة، لا يباع، لكن تجوز هبته. ثم قال: ونجاسة يباح نفعها كالوصية. نجاسة يباح نفعها، ضعوا رقم أربعة. وش هي النجاسة اللي يباح نفعها؟ إذا كان تتذكروا هذا الكلام في الجزء الأول، مو في السادس، ما هو؟ السرجين النجس غير المتنجس غير النجس، يقصد الدهن المتنجس، الدهن الذي أصله طاهر ثم وقعت فيه نجاسة فنجسته، هذا يجوز الانتفاع به. أما الدهن اللي هو أصل نجس، مثل لو جئنا بدهن من شحم الكلب أو من شحم الخنزير، فهذا عين النجاسة فما يصح. قال: كالوصية، يعني مثل ما يصح تصح الوصية به. ثم قال: ولا تصح معلقة، واحد، ولا مؤقتة، هذا اثنين. كيف يعني؟ الهبة ما تصح معلقة، يعني إن حصل كذا فقد وهبتك، أنتم معايا يا مشايخ؟ ولا مؤقتة، يعني وهبتك هذه السيارة شهر، هذه صارت عارية وليست هبة، فهمتم معي؟ ولا معلقة، أرجع، ولا معلقة. الآن تأملوا معي، عقود الإيجار المنتهية بالتمليك إيش هي حقيقتها؟ طبعا هي أكثر من عقد، لكن بعض صور العقود كيف؟ إنه تدفع أقساط للسيارة، فإذا دفعت القسط الأخير تملك السيارة، كذا ولا لا؟ هذه طريقة. وفي طريقة ثانية إنك تدفع أقساط، فإذا وصلت إلى القسط الأخير لك أن تشتري السيارة بماذا؟ بمبلغ كذا، واضح هذا؟ هذه طريقة ثانية. الطريقة الأولى إنك تدفع الأقساط، فإذا انتهى القسط الأخير تملك السيارة. تعرفون إيش هو هذا؟ الآن أنا أؤجر عليك السيارة بألف ريال في الشهر لمدة 50 شهر، ثم تملك السيارة، هذه صورة ولا لا؟ طيب، معناه إنه إيش صار؟ يعني إذا استأجرت مني، صارت صورة هكذا، إذا استأجرت مني السيارة لمدة 50 شهر فأنا أهبك السيارة، هذه الهبة المعلقة، واضح ولا لا؟ فهل يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح، من أهل العلم من يصحح ذلك، لكن الذي يبطلها يبطلها، يقول هذه هبة معلقة ما نقبلها، معناه ادفع 50,000 بعد ما تنتهي من 50,000 الشركة هي بالخيار تهبك أو لا تهبك، واضح هذا؟ طيب، الصورة الثانية من العقد اللي هو التأجير هذا، أن تدفع 50 قسط، ثم إذا دفعت 50 قسط مثلا، أو نغير، لا نقول مثلا تدفع 40 قسط، بعد 40 قسط تشتري السيارة 10,000، فهمتوا المسألة؟ هذه إيش؟ إيش تعتبر؟ هذه تعتبر يا أصحاب الفضيلة تعليق الإيش؟ وعد بالبيع فقط، هو لأنه إذا انتهى فأنا أعدك بأن أبيع، واضح؟ هو له الحق يبيع ولا ما يبيع بعد ذلك. طيب دعونا نقف هنا عند قوله ولا تصح معلقة ولا مؤقتة، لأنه في صورة تصح فيها اللي هي العمرة، مسألة العمرة والرقبة. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.